عاد أينشتاين مرة أخرى إلى المقهى في صباح اليوم التالي، وجلس هناك يمني نفسه بألا يقابل هابل مرة أخرى، فلا أحد حيا كان أم ميتا يود أبدا أن تكرر على مسامعه الأخطاء التي ارتكبها، خصوصا لو كانت أخطاء تخص الكون. هيمن الصمت في أغلب الوقت ولم يعكر صفو أينشتاين شيء. مرت الدقائق بسلاسة تتخللها بعض السلامات البعيدة من مسؤول المقهى جورج جاموف، وأخبار عن بعض الأعضاء المنضمين حديثا للمقهى، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، إذ أتت رياح الظروف بما لا تشتهي سفن أينشتاين بالمرة. نعم، هو إدوين هابل قادما من بعيد بخطواته الواثقة وبتحياته التي ينثرها على كل السائرين والواقفين والقاعدين. طرأت على ذهنه فكرة، أي على ذهن أينشتاين فكرة رآها عبقرية ستنقذه من مناقشات هابل وتأليب المواجع عليه، وبدأ بالفعل في تنفيذها. فأخذ ينادي على جورج جاموف بصوت عال، وبسرعة لبى جاموف النداء، فجاء مبتسما أي جورج جاموف وقال: ما هذا الصباح السعيد الذي يريدني فيه سيد أسياد فيزيائي القرن العشرين؟ ترى ما هي خطة أينشتاين للهروب من هابل؟ وهل ستنجح تلك الخطة المجنونة؟ وما هي تبعاتها على أي حال؟ هذا ما سنعرفه في حكايتنا حول مقهى الأشباح العلميين في هذه الحلقة. سأصحبكم أنا ياسر أبو الحسب في تلك الرحلة الجديدة، وسأحكي لكم ما كان من حكايات مقهى الأشباح العلميين هنا بودكاست مقهى الأشباح العلميين، فتابعونا. شعر أينشتاين بعد رد جاموف طبعا بإطراء لم يشعر به منذ مدة في هذا المقهى الذي لا يذكرن فيه شيء سوى الأخطاء، ورد على جاموف بامتنان: بصراحة لم أكن أريد شيئا محددا، كل ما هنالك أن حديثك كان ممتع أو حشني، خصوصا يعني إن أنا كنت بفكر في الفترة الأخيرة في بعض الأسئلة عن الإشعاع والتحلل، فقلت ناديك لنتسامر إن لم يكن هناك ما يمنع طبعا، ولو سمح وقتك بذلك، فلن أجد من يحدثني عن الإشعاع وتحلل الأنوية أفضل منك. جلس عمنا جاموف والابتسامة تعلو محياه، وتنفس أينشتاين الصعداء، إذ لم يكن هناك سوى كرسي واحد، ونظر إلى هابل الذي اقترب جدا وقال في نفسه: ليريني ذلك الطريف أين سيجلس على طاولتي. وهنا اقتحم هابل الذي وصل فعلا للطاولة الحديث بصوت عال، وقال بلهجة متحمسة: جاموف على طاولتنا، يا لها من مناسبة سعيدة. بعد كده بص لألبرت أينشتاين وأكمل كلامه: ستكون فرصة عظيمة جدا أن نكمل حديث الأمس حول الانفجار العظيم في وجود واحد ممن كان لهم يد في إثبات صحتها. وقهقه كده، ضحك بقهقه وكمل كلامه بمزاح: وبالطبع لن ننسى أن نسخر من ثابتك الكوني مستر أينشتاين. في الوقت ده أينشتاين كاد أن يغمى عليه من فرط الغضب طبعا، ولولا أنه كان ميت بالفعل لكان قد مات الآن، وقبلها لكان قد قتل إدوين هابل. واستمر عمنا هابل على نفس النمط بتاع الكلام المليان بالمزاح ده، وقال: ستكون فرصة عظيمة أن ننادي جورج لوميتر لينضم لنا، ولذلك من الأفضل أن نضم هاتين الطاولتين على بعضهما، يا لها من ساعة حظ سعيدة. وبالفعل ضم طاولة مجاورة إلى طاولة أينشتاين، وأرسل في طلب جورج لوميتر وهيمن الصمت. وفي خلال ذلك الصمت اشتعل الجحيم في رأس أينشتاين، وردد في عقله: ماذا فعلت في حياتي حتى ألقى هذا المصير هنا مع ذلك الرجل؟ ماذا فعلت؟ ومن بعيد رأى الجلوس الثلاثة الجالسون رأوا الكاهن الكاثوليكي والعالم البلجيكي جورج لومتر، وهنا قال هابل بصوت خفيض: طبعا لا أحتاج أن أقول هنا أن هذا الرجل متدين، وبالتالي غير مسموح بأي ألفاظ خارجة. جاء الرجل بوقار فحي الجميع ثم جلس. ومن هنا نخرج قليلا عن مقهى الأشباح العلميين ونتجه بسرعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا عام 1965 في مختبرات بيل. حاول العالمان الشابان أرنو بنزياس وروبرت ويلسون أن يصلح الهوائي الخاص بهما، فقد وجد أنه يرسل بشكل منتظم ضجة أو تشويش يستحيل معه أي عمل. الاتنين دول حاولوا بكل الطرق أن يصلح الهواء بتاعهم ده، لكنهما لم يفلحا. قلنا في الحلقة السابقة أن هابل اكتشف أن الكون يتمدد، وافترض أننا لو عكسنا الزمن للوراء ستتجمع المواد المكونة للكون، وبالتالي من المفترض أن يبدأ الكون على ذلك من نقطة واحدة. يعني فكر فيها كده، احنا دلوقتي الكون بتاعنا عمال بيتمدد بيتمدد بيتمدد بيتمدد. لو حبينا نعرف اصل الكون ده كان شكله عامل ازاي، وتخيلنا كده بدماغنا ان الزمن بيرجع ورا علشان نعرف اصل الكون، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا هنلاقي الكون بينكمش بينكمش، وكل ما نرجع بالزمن لورا هنلاقي الكون بينكمش بينكمش، و بالتالي المفروض ان كل الكون ده كله كان منكمش لدرجة انه كان موجود في نقطة واحدة، وده كان افتراض ادوين هابل. وبعد النقطة دي بدأ بقى الكون بعدها يتمدد، ونفس الافتراض ده افترضه القس الكاثوليكي والعالم البلجيكي جورج لوميتر، وطبعا في بعض الاختلاف حول من هو صاحب الفكرة الاول. تمر السنون لنصل الى اربعينيات القرن العشرين، لنجد أن هناك عالما من أصل روسي هو جورج جاموف. جورج جاموف هو مسؤول المقهى. عمل جورج جاموف حسب حساباته ليخرج لنا بافتراض، وهو أن الكون لو بدأ من نقطة واحدة فعلا زي ما انت بتقوله، زي ما انت بتقول يا عم هابل انت وجورج لوميتر، إن الكون لو بدأ من نقطة واحدة فعلا والتمدد ده حصل لها، التمدد الهائل ده حصل لها، فإن آثار ذلك التمدد الذي حدث من مليارات السنوات لا بد وأن تكون باقية حتى اليوم. وهذه الآثار تتمثل في أشعة مايكروويفية تملأ الكون بأسره. يعني لو حبينا نثبت صحة نظرية الانفجار الكبير، أو خلينا نقول بشكل أكثر عمومية، لو حبينا نثبت إن الكون كان في نقطة واحدة وبعد كده انفجر، أو النقطة دي انفجرت أو تمددت بالسرعة الرهيبة دي، يبقى لازم نثبت حاجة معينة، وهي إن في أشعة مايكروويفية خلفية موجودة في الكون كله، لأن الأشعة المايكروويفية الخلفية دي هي ممكن تسميها الأثر أو الحاجة اللي خلفها الانفجار أو التمدد السريع ده في الكون. الأشعة المايكروويفية الخلفية دي هي في الأصل أصلاً فوتونات، وهي الفوتونات الأولى التي وجدت وقت الانفجار الكبير، ولكن الوقت حولها إلى أشعة مايكروويفية كما توقع عمنا جاموف. أما صاحبانا أرنو بنزياس وروبرت ويلسون الاثنين اللي كانوا بيصلحوا الهواء بتاعهم، فقد وجد ذلك الدليل التائه. الهواء بتاعهم اللي كانوا بيصلحوه ده والتشويش اللي كان عمال بيجيلهم من خلاله ده ما كانش تشويش وما كانش حاجة عطل أصاب الهواء بتاعهم، ولكن كان هو الأشعة المايكروويفية الكونية الخلفية Cosmic Background Radiation، والاكتشاف بتاعهم ده حصلوا بيه على جائزة نوبل في سنة 1978. Thank you. هنرجع تاني لمقهى الأشباح العلميين، هنلاقي إن في شيء من العتاب بيتخلل الحوار بينهم، وبدأ هذا العتاب عندما قال هابل أن فكرة تمدد الكون كانت فكرته أصلا، وأن افترض أن الكون بدأ من نقطة والآخر كان من بنيات أفكاره. وعندها شعر لوميتر طبعا زي ما أي حد هيشعر ببعض التحقير لإنجازه، فحاول أن يوضح بكل هدوء ورزانة أنه هو الأسبق لتلك الفكرة، وأضاف: لقد افترضت أن الكون كله كان مضغوطا في ذرة واحدة ثم تمددت بسرعة، وكونك لم تعرف أنني فكرت في ذلك يا مستر هابل لا يعطيك الحق أن تنسب الفكرة لنفسك حتى لو وصلت لها بمعزل عني. طبعا أينشتاين ملقاش فرصة أعظم من دي علشان يشعل الأجواء بينهما نكاية في هابل الذي أذاقه الأمرين في اليومين السابقين، فبدأ متحمسا جدا وهو يدافع عن أحقية لوميتر في أن تنسب الفكرة له لا لهابل. طبعا الحاج هابل استشاط غضبا وانتفض من مقامه ثم قال: يا لكم من حمقى، ثم سار مسرعا يبتعد عن طاولتهم ليغيب عن نظرهم في عالم الأموات الأثيري. فرح أينشتاين وبدأ يستمع من جورج جاموف حكاياته حول الذرة والإشعاع، وكان ثالثهم لوميتر طبعا الذي كان سعيدا هو الآخر بموقف أينشتاين من هابل. هذا ما كان من حكاية الانفجار العظيم وعلاقته بأينشتاين وهابل ولوميتر وجورج جاموف والعالمان الشابان بنزياس وويلسون. نقابلكم في حلقة جديدة بإذن الله من حكايات مقهى الأشباح العلميين، فما زال الأشباح في مقهاهم يتذكرون الماضي ويتناقشون فيما بينهم ويعيدون رواية حكايات شكلت علمنا عن العالم والواقع الذي نحياه. ما تنسوش بقى تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واللي هتلاقوا الروابط بتاعتها في صندوق الوصف لو كنتم بتسمعوا للحلقة دي عبر يوتيوب، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة بتاعتنا. كان معكم ياسر أبو الحسب في حكاية من حكايات مقهى الأشباح العلميين، وسلام.